الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إما بسم حديثا ما كرقشنا صفاتي درو كردن أم فرما يشتد فرمي لشاني منافق سيشتا وليرا لسر سيشت كرتي هلا هيني لكاتك نشان كان منافق الزورترن لبروي أمس يعنى أصل أصاص بنشيني باقي كاني ترن لنشان كاني منافق. وهل وها أجر شرع بفرمو بايا نشان كاني منافق سي وشوار دانيا إسان بأسان بي هزم نيكرا وتطبيق كشي لسري نار حدبو بيشي حفظ ندكرا بيك فرمي آية المنافق ثلاث أو سابع أساني لبل أكري ومرو في جولة دا خويلية بباريزي. بويا يكم نشاني منافق فرميشيا فرمي اگر قصي كر دروكا هل بد ام نشانانا لهر كسيكاها بي دليل لسر نفاقي اگر هر سيكي تياكو بيتو بلغي لسروي منافقي كي خالصة اگر نيوشكا اگر بيت الجماعات اگر ادعي اسلامتي بكا هر منافق تما شاب كان لخوانا نويتشي فرمي وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم با رجوب قريب با نجبك با لافو قزافي إسلامة جلية بدا ولا مسلمان هر منافقة خوفنا منه. أما يكم الصفة دوم إذا وعد وإذا وعد أخلف كبلين يك أدا وعد خلافي دكا وأم أخلاقش أخلاقك لو أخلاق جوانني إسلام هاني داوا كبريتي لوفابون بوعد وبيمان وعهد وبيوعدي لو روشت ناشريناني كإسلام وريائي ليكردوين توا ألين نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام لتفسير يو آيتي كأفرمي إنه كان صادق الوعد كخاوان وعد بوا ألين جاري كان لغل كسي كموعدي كي هب ولا شوينيك تشاوري كردو ناتوا حتى وكو يوالا لو شوني تشاوري كردو كابرا داويتي بونا وشي تماشاكا نبي الله إسماعيل نجو الله هل لو شوني تاني وشي كي ليرا وشي ايتو وعدت بينا دام والله من لو كاتب بينا كلا وتمزر ويشتوي وتي نخير من لو كاتب تشاوري من لسر وعد كيف وما يوعد خلاف نبل بويا بيسان خاوني وعدو نبليني خويبي طبعا خاون وعديش لحالتي خوشيه زور كس خاون وعده باشا مثلا بلي او بياني سفريه كاين باشا نو برادر كان بلي بياني سفريه كاين مثلا سفريه كز وعده خلافنا لو وعدي خوي حازله بلا بون منا برادرك وبرادر كان بلي او بياني مثلا خانو كمان رخين كيت تيار متيم شوار بينجي كان الله من ديم اي بياني تماشى وعده بكبزام شني كان دي لسر موعد حازله تبرين رنجي تيايا زحمتي تيايا بويا خلق لخوشي درناك وان كي خاون وعده وكي بي وعده لنا خوشي خلق درك وكي صادق وكي دروزنا وهل وها بلومنا وسايك تماشاكي إشي جوانا معروفة بإشي جواني أشتوي إشي كيف دي ناوري ألين والله فلان وسا بي وعده بي وعده كتشية بين شاش إشي قرتوا كبين شاش إشي قريت طبعا أوك تلفوني بوك أوك تلفوني بوك توش تلفوني بوكي إيه أبي دروي والتوي بكا ودروي والأويش بكا ودروي والأويش بكا أما هم دروي وكهم بوعدي شكا وبيقومان بوعدي ودروي كردن لازم ملزوم يكن فيوسن بيكو زور زور يعني بوعدي بدينا إلا بدروي كردن نبي كوجد سعاد هجدي منهاتي دروت كردو بوعدي جوي هر دو كيان بيكو كردو يا كابرا بيلي كاكا وباني سعاد هجدي فلان إشمان بوبكا فلان إشمان هيبو من يبكا لمالا خانومان تعمل كردو سرشا وساكا وعد دا سعاد هجدي ايه ام معملي لغل كردوبون من اوي جام متري بين جزار بيكا ايشي هي دس كوتوها لشو دواي تلفوني ام كسيكا و بين جزار معمليان كردو تلفوني تلاتو بشش جزار ايه بين جو شش كام نيكا ايه اگر ايشي صدمة تربية صد زاري بو مينيتو الام كاتا ندركو يكيب بوعد ووعد دالا لحالتي خوشي كز درنا كوي لحالتي تنانه خلق كان دركوا هرتو تماشاش بك يعني بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بي لنوجة فرزة كان أخو بينش فرزة بي بنوجي جماعة كامين يكرز قياس دون يوجي كرز قياس أو كان يترنا كاتا قياس بو شون كبول من كابران يورو لبازار هاتو لبريو بشي دمال خويته تمزغو بنوجة شوار كاتا كي كاو شو دمو مال بلا بولو نوجي عصر بتابتيو برا ورزي اگر شي تازه ورزي هاي ما تيب بران لهاوين خلق خون بوية تماشاكي عسران خلق كما بيان من بهمان شيواس يعني خلق بقشي لتنغانا دركون لنا راحتي دركون بني إسرائيل إيمان دارن باورهين حتى هانا لاي أقنا لاي بحركة سبيشيان آو باشيشيان فرعون أو سالي إنا لمدرك تياشون طاو أو سا إيماني نبي الله موسى أدروشيتو أقشيتو إشراقك على كلا إن معي ربي سيهدي نخير فرورد قارم لقلايا يعني لتنغانا خلق دركون لتنو كابرا وزاني بيو باشا لتا قومي قربان كان اتخوا بيسين بمليون قرزه صدرو كابز بي قرزه كد بينا ده صدع زلهين تو بي بيدنا ده هشي تبل ما لج دايناوا باشا يعني لتنان خلق درك كاد تو ايش بيك تو من تايز ايش بتونا كو دو كسي تشاكي من بلغني كتو تشاكي ابو يزور جارلن اي سفر لغل كردو اي معمل لغل كردو ابو تشك ام دو نزور جار ألين سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال سفر بيودي السفر شنك بردل سير أخلاقي خلق كان هلا داتو هلا يا مالي يترك سكوك خوي بيني بيا قناع بيا مكياج وكو خوي شو أنا هذا يبيت وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان كأمانتك لا داني خيانة لأمانتك وأمانتك تزور قوري وكل سرطة أمدرسة باب الأمر بأداء الأمانة وطمان أمانتك هم أشتاني كشرع فرماني في كل شرع هي ناويتي هم أنا أمانتك لقردني عبدا نوجكان روجو زكاة حج جهاد هم أنا قردن أمانتك لقردني عبدا قصور لأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقنا منها وحملها لزا إنه كان ظلوما جهولا لبرق قولي أمانتنا أن يرى هالي قرن خو بوشين أن شاخ كان حزيانة كر هالي بقرن بوشي أسمانة كان مسوي هالي أنا قرت لبرق قرسية كي يعني وأشفقنا منها الترسان لي يعني أمانة يزور قرسا أوامر ونواهي كان إخوائي قولي أبي جي وجي كيو باداش وسزاد هي لبران بري بيوتي أن باداش وسزاد منا إخوائي أن هر عبدك مطيع تؤمنين أو أركما سرمان بلام إنسان سربالي ظلم وجهل يوتي من قبولك وهروها سبارد بخيانة كذن لا أمانة وحتى هيك كلا نشان كان قيامتيش كخلط شيء كان بيا وعدي ووعد خلافي ويا بابلم نماني أمانة وإن شاء الله لم حديثك إس هاينا خزمتي دوايم حديثة يعني بس يا كم بإذن خا خلق كلام فلان كسي كي أمينة رسول الله فمي قسم بخا إيماني نية أو كسيوا خلق يلا أمين إيمانيا يعني شيء حديثة وكأنه ربط يكيل بين إيمان وأمانته وكأنه بل لا أمانة لمن لا إيمان له هركسي أمانتنا بإيمان شيء هركسي إيماننا بأمانة شيء إلا ما رحم ربك يعني بكمي أفرم متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حتى للروايات يك أبو ذر علي أي رسول إخوة وإن صام وإن صلى علي وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم تاسيجار سيمجر علي رغم أنفي أبي ذر بل بانيوشك با ادعاي إسلامتي بك هر منافقة طبعاً حديثة فائدة زور قوريتي دائي براسي لو فائدة قورانية حديثة إسلام بريتي الأخلاق براسي أو تهمي أخلاقي جوانا إنسان درونك روشتي برزة إنسان زماني باق بيت إي بداخوة يعني أمره هاو كيشكان لجي خوي نماو يعني يكي لسيف هذا برزة كان إنساني روشن بيلو مثقفة بي كسي صادق ورازقو بي بلام أمره بداخوة وشي وزنماو لسر السمات ودركي مثقف و روشنبیر یعنی آخر کسی ثقافت اینه که به دروب که و دروی لیه باشه تو هر وها تماشاکی وعد خلافی انسان وعد خلاف نبیت و هر وها دسپاگ بیت هر وها پیت الله ام دینه هانی داوی روشتکان من جوانو بکن روشتخلا پکان لخو من دور خینو وعن حذيفة ابن اليمان لحذيفة بن اليمان ورضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيغمر إخوة بيجرين وحديثين دو حديث بيجرين أما دليل لسر ويكوانا والصحابة معروف وكبقصي بيغمر إخوة وتراء وحديث شكا حديث لأصل زباني عربية بچن واتايا إكي واتاكين واتاي تازتي أري أما قديمة أما حديثة أما تازي أما كونة حديث يعني تازة بواتاي كترجي بواتاي قصة أري فلان حدثنا بحديث فلان كت قصيك يبو جراينا وباسيك يبو كردين يدري حديث يدري حديث بلام حديث هندرا لويك قصيا تايبت كرا بقصي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام السبب اللي جاء في الحديث خلق نالا لقص كان هاتوا قصي خلق نا خلق بواحة على من جاء في الحديث يعني لقصي محمد هاتوا صلى الله عليه وسلم إخوة السربي حديث بو تناوي بقصة كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أشلين يكم من جار في غمر إخوة أخوي بكاري هنا دليل شان حديث غي شفاعية كأبو ذر أو أبو هريرة أبو هريرة لا يبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كي أولاتين كسب شفاعتي تو من أسعد الناس بشفاعتي أفرمي لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث إلا أنت قمان برد كسبر سيارم لينك على باري أو حديثة وتون بيت تو يا كم جاب سيري وحديثة مليبقي ناونا حديث ويا لين أو يا كم حديثة كو لو حديثة ويتر بقصي رسول الله وترى وحديث عليه الصلاة والسلام قد رأيت أحدهما يشق لو دو حديثة يبوي باسكرونيك كانوا بينيوا وأنا أنتظر الآخر شاوري أو كتري شانا كم بيبينم حذيفة حديث يقول بنا قرانو جاري كان قلت ما في الله في أغمري خوالي صلى الله عليه وسلم جاري كان شو سر من بر والله هرشي رو أداتا آخر زمان هم يبو باسكر دي بويا أو من لهم من زانات البو كلهم من مشي باشتر بو قصكان إلى بركت شو كفرين بياني شو سر من بر وتاري بدين تاني ورو ونيوشكي بو كردين وتاري بدين تا عسد نيوشكي بو كردين وتاري بدين تا مغرب أفرق باسي هم أوي بو كردين كالرو أدا يتر أو من زيرك وش لزوزو لبري بكر ذا يقصكاني لبير بمايا الله بالله إشتي واي بباس كردين لبير موشو من أو دلاء الله لبير موشو كاتيجو أمبيني روي أدا وكوشون بيت بير دم أما أو بواب يخمر يخوا باس كرد عليه الصلاة والسلام ليه رجع فرمي يكي كيان بتشاوي خم بيني وا كبوي باس كردين وايسا تشاورش تي كتير يعني كم يعني لو همشتا لو همشتا كبوي باس كردوين لیر بحثی دوانی من بکار. دو حدیث بود گراین و یکی که آن وسیله بچای خون بینیم چاوری او کیتری آن کرد. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. بوی باس کرد این که آمانة بسر رجو ریشه دلی پیوان دار بازی و جذر لهرش تیکه الاصل من كل شيء. اصلی هم مشتی کوی فر جذر. رجو ریشه و بنما. الله یکم جر آمانة بسر دلی پیوان دار بازی. ثم نزل القرآن لو باش قرآن دابزي فعلموا من القرآن يعني فعلموا الأمانة أو قيد كان فعلموا الأمانة من القرآن لا قرآن وفيري أمانة من القرآن دابزي يعني قرآن جهات جختي يكل دولة سأل أمانة جختي يكل دولة سأل أمانة وعلموا من السنة يعني وعلموا الأمانة من السنة لحديث كان شاك في أمري هو حديث كان فرمو فيري أمانة بون. أوش دليل السروي كا لنا الصحابة بحديث وتراوى السنة بفرمايش كان رسول الله وتراوى السنة ما بس يشبه قصة كاني بوا وفعل كاني بوا وتقريرات بوا وصفات خلق خلق كاني بيغمري خوابو عليه الصلاة والسلام. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. أما باسي كلك قرآن كأمانة بصر ضلي بيا وكان ده بزيو بصر أصلي ناود الله كان بتشسبي بتشقي أما أخلاقك برزة بيا ما أنا لا أمانة شتيك أبي لهم مسلمانك هبيت هروا بيمن الله كتاب السنة أنا دن لسرخ أخلاقي باشر وشتبر زكان بها بالا كان أفرمي أو تاني أفرمي لقرآن وفيري أمانة بون لسنة وفيري أمانة بون باشان باسي أوي بوكردين كأمانة هلا جيري عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قبلي كابلا سرخبي أشكيني أمانة ظلي هلا جيري سبحان الله فيظل أثرها مثل الوقت يعني آثاري أمانة لسر ضلي وكو خالق أشون آثاري اشتكوا حال بمينيتو وكو آوا وكو آثاري أوا بسر ضلي وا دمينيتو يعني آثاري كم آثاري اشتكا جروا اشتك هر باكي كيتو توزي آثاري أمينيتو آثاري هي بتندي ديارنيا شون بيك آثاري كي بحال دياره بيوزي الوقت هنيك شلون آسواري كمي آجرة آسواري كمها لآجر في ذي الوقت على كل يعني أمانة ضلي هلا جيريو بحال آسواري ماوتو بنوزة آسواري ماوتو ثم ينام النومة باشان وحال أخوي ياسر خوي أشكيني يا خوي كي ليه كوي أخوي فتقبض الأمانة في قلبه من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي پاشان سرخوی سرخوی کی بوشکنی امانت دضلی هلا گیری اسواری امانت دضلیه وکو اسواری خمن مجد چپیالین بکودی توقلی پیالین توقله خزان چیه ا اویکا لبینی پیسو گوشت دروسوی ابر زویتو شلی کیتای اویکی تای او بیو توقله او مجد افرمی اوها اسواری امینت دضلی اسواری امانت يعني كم أفرمي ثم أو أفرمي كجمر دحرجته وكو بشكويك خلي كيتو غلي كيتو على رجلك فنفط خلي كيتو بسر بيتا بشكويك بيتبان باتا وكو داخ كردن داخ بي فرمي أوسن توقلك توقلاك أنا إيش بيقولون تلوق بتوقلون تلوق تلوقك فتراه منتبرا وليس فيه شيء تما شاكي برز بيته من منتبرا منتبرا يعني مرتفعا برز بيته هيك شيء ثانية هذا استان كردو دستان سوتا توقلك أفنى بيغمري خوي عليه الصلاة والسلام ثم أخذ حصاة بردك هالقد فدحرجها على رجله أوها خليس كان يبان خلي كردو يبان كي فيصبح الناس يتبايعون أو سائر خلق بيعتدا بيكتير فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة يتربوا إليه لو رجقارا فرمي فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة او رجال واي بيتي وقت كس امانه بجيني جيني كس امانه نبات اسر حتى يقال ويلتي الين ان في بني فلان رجلا امينا الين لخيالي فلان كس لفلان 10000 نا لفلان بن ماله بيكي امين انت وتمشات كذا يعني كيوا عليته او كاتيشتي كم بيت وانيا بونو من استان من يكتان بوبين يعني علي فلان كاز بونو من الساريت ويتاين هيا وعليت ناليش كوز بسك يعني كم مال هي ساري كي نويت يعني لجوري تويتايا زور سهره لم لم شاره ولم ملات زور زور لجوري تويتا بلان بونو من الشركه يغه به سير ساري او شركه لم ملات نبيت دانيك هاتي يوسا تشيلي ألين والله لفلان شا يا لفلان مال يا فلان بنا مال سيريك يعني لجوري فلان شريك أبونه من نو شريكه لي جاء إيمان واي بيتي أو نكما بي ألين والله لفلان بنا مال لفلان عشرة بيا أميني تياي حتى يقال ويقال للرجل واي بيتي بيا وألين ما أجلده أي كن بقوة أم بياه ما أظرفه كن جوانا أم بياه ما أعقله كن عقله كن عقل أم بياه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. بل والله كيشي حبة خردل تسقال إيمان دلينية خلق جن أي شن جوانا أي شن عاقلة شن بالاي برزة شن كش خير شن بقوة أم كسر. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. والله الرجالي كم هاد بسرا وجزشت قرن نبو بلا مبيع بدم بكي يعني هم أمين بو بهركز البداية قرن نبو بلا قم بيني إله لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه. أجر مسلمان بوا دينه خير نقرب لي وكأنه أو دينك أمانتي تياه أو دينك أمانتي تياه ليردنه علي دينه مسلمان بوا دينك يا بور رجل كخوان بيمانك يخوي بيك هذا قلبه بيمانك بس. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا خوج النصراني يهودي جبايا ليردنه علي ساعيه يعني واليكي أهاتو نيهش خيانة بكريو بيمانكي برد السر. وأما اليوم بلام أمره فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلان بلام قسم بخوا أمره بيعد نادم بكستا إلا فلان وفلان نبي يعني تنكسك كم سقال نما أهبر لسردمي حذيفاء مقصد فرمي يما تشغلين ايتونا بيني كابره كاتي خويها ابالي او نقسمان بوكا الين اما بروات استرتخ همش تكمل بو حلك الرا تماشاخي لو فيش تبع شغله كوسيك لو بلو باش اي باي يعني روشغار واي بياتوا خلقي امين زور كم بو اگر شي ام روداوان الراسي باسي كونتري شكل يعني باسي زياتر نزيكي قيامت امشتان زياتر ابين لي وكو شون لسردمي حذيفة قلي كردو وتا لو دواج قليان كردو علماء كاني دواي أبصى شرحان كردو وتا إمشتين شر قلي يكين ضل نيابة دواي إمش خلقي تهر قلي يكا بلام هر سردميك زيادة الأمخالاني أنت يداي هر سردميك زيادة الأمخالاني أنت يداي متفقون عليه. وأنا ويد باشان ديد شرحي غريبي ألفاظك الجذر هو أصل الشيء أصل هرشتيك بيوتي الجذر علي الوقت هو الأثر اليسير أسبارك كما هرشتك والمجل علي هو تنفط في اليد من أثر عمل وغيره علي بريتيا لا توق لا لدس علي لدس بلا من الرأسي لأهل شو اللي بهر هر مجلة بدليل يويك حديث كفر ميشي كمثل أو كحصاة دحرجته أو كجمل دحرجته على رجلك فنفط. أفرمي منتبرا يعني مرتفعا ساعيه الوالي عليه هم وانش من فضل إخوالك هاتي شرحك يا بعسك سودا كان يوم حديث أبي قمان كومالي سودي قوري تيدايا أوش بريتيا لا أويك إسلام بايخي زوري بأمانة دعوة وهروها قوري أمانته وهروها الدنيا بأمانة وجوانة أمانة نمين تام لذتي دنيا شنامينت أمانة نمين تام لذتي دنيا نامينت برزان خواهي قول زرقي لخيانته يعني تصورك من آياتك القرآن هي هرشي كاتب يخوين مو جواني إسلام زيادة البرو نبيته وسلم سورة من إلى قوري أمخوة عظيمة جل جلاله وهي وادارم هموتان أو فائدة ليببنوا بهمو كسيتي بلين أو فائدة خير ورد فرمي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أفرمي يا رسول الله أجر لقل قومك فيمان ناميك بستواه هاو بيمانيتيك هي لبينيتو لاينيكا دولتيكا و أترسي لخيانتيا خائنا بيمانا ما كدسوا ما ويتفروا بلام هست اکی بونی خیانت یعنی لی اکی تو اترسی خیانت کن درست خیانت یعنی لی اکی خواهی گوله فرم یفن بیث ایلیهم علا سوا پیش وی هرش که تسر یعنی لترسی خیانت یعنی خیانت کن پیشتر پیان بله بله او عهد و پیمان لبین ما نما او زهرش کسر یعنی بو ان الله لا يحب الخائنين خوا خائنی پی خوش نی خیانت کن ای تواز زور بی بلکو همو شرکانی مزمان هوی خیانت نیا لیکتر هموی نبونی پیمانی لگل یکا و رکل ناکا یکو اکریتا سریا و ولاتی کاو لکا و خافور یکا تو سیم اسلام مبکن علی نابی خیانتی لیکی ابی سر تاپی را گیری او لم لحظه و عهد و پیمان لبین من نما کپید را گن بوچی بوی والله مفسرین نبون صعوالن الان بوی دشمن خوی حاضر بکه لناکا و نکیت ندیت سری لناکا بوی او آماده ای خوی بکه او ظاهر شکیت سری پیله او احد و پیش که تو پیمان نمهای لبیت او خائنه بس از قیب توی تو خیانت لوناکی کتو ل ترسی خیانتی امی شهرش کیت سری او خوی حاضر نکردو او تو خیانت کردو بوی به سرت آبی بله اواب آب و پیمان لبی من نما کپید راجن طبعا اوسا الله ویتر پیمان من نما آگذار خوتن بنو گرش بدم اوسا حاضر بن اوسا هر شبی بو ای بر رسولی خوان بیاب که این الله لا يحب الخائن خوا خائنی فی خوشت تو سر زنی نه دم اسلام آم اخلاق برزانی بر جمله کان منی تو رکب دو براس آم اخلاق برزانی آم بها برزانی آم بها بالانی کدوج منان من شایان بدین من هلاي و القرآن کمان هلاي اي تولى شرج نابي خيانات بي خابو تكو بوتي يعني اخو خائني في خوشنيه بيصير بس مولينا باكته سيد او حديث ثبكن كيس له خدمتي يا ابو قوري امانتك في الله عظمتي امانتك في الله كامانه زول قوري كوات خيانتي ايش قوري كقوري خيانه قوري بي خوتي يا بانيسي امانه قوري بي اخلاقك تتابع اخوتك جوجيك في تطبيقك هروها دليل السروي كالبدستان اگر امين نبن او انسان هيج دله كي خوش نيا بوي خيري كي لبد صلاح دارو دسكبي او كو شاعر الله لا يصلح الناس فوضا لا سرات لهم ولا سرات لهم اذا جهالهم سالوا خلق حاليا باش نبي اگر بشيوي بي وفوزابي ببي وي قوري كان هبي وقوري كيشاني اگر بيت النزان كان ين دوريان بي بي يا بابلم خائني كي نا امين لصلاه داري خلق بيت خلق هیچ دلی کن خوش نبیو کرد هیچ خیری کن دست که ولاد صلاح داره هر وها اویتی داره که آخر زمانه هاو که شکان اگورن شتکان جی خوی نامینه و هر وها اویتی داره اگر امانت نما تامل لذتی جیانی نامینه چکر تو کابرا مالی که لیه کرعی تو است خلق بونو منه لدوکان دارش تیگه سینی دفتری که قرزه علی فلان کس پنجاز القرزاری یعنی نم داره نه ولاد دست کدی فنا پیدی یا اون بالکل زوری هیچ لباسش پس بخو امانت تر دیگه زور ماه مطمئنت پیدی ایه اگر مطمئنت پی نبی عاری پی ندی الله ولاد برای دام پید پیشتر لب مطمئنت پی نبی یعنی جالی وای کابرا از زنی دعوتی پی بس زنی امینه الله لوچی میشکم خیانتم لیب کنه جالی تری داتو پی يا اوج جنوي الله ولا بيم داوي اسريتو الله اخر قبول ناكم شك نسرات ان ما دام الله بيتين داوي ديال من النبي منين بجانس امانات ايش انا وخلق ما والله مو كنت امانه لقيامه الزياده الدركوي هر سردم يكون قليل سردم فيش خير لا اذ يوم الا والذي بعده شر جر جنا الا اويد واي اولو كخلابت حديث ذاته أفرمي عن حذيفة وأبي هريرة لحذيفة وأبي هريرة رزاي إخويا ليبت قال فرميان هردوك يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغمالي خواه فرميتي يجمع الله تبارك وتعالى الناس وهي تعالى خلق ميكو وكاتو يعني إلى قيامة فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة إما داران دين وبهشتين بو نزيك أكريتها فيأتون آدم دين بلاي باوك آدم عليه الصلاة والسلام صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا على أي باوكما دليل ذلك آدم باوك مرباتي بخلاف محمد عبده هاوبيراني لوانيك ألين آدم باوك مرباتي نيا بهوش أن كوتني بباورانا ملك آدم باوك مرباتي يا أبانا استفتح لنا الجنة أمي دليل ذلك رسول الله شفاعتي جن شفاعتي هي شفاعتك للقيامة شفاعتك جبوا كردنا ويبهشت كابن القيم كانت يقول لي كتابي هل لم درساني أم شوانبو يعني شان صالة بيجي استاء سم شوار صالة بيجي استاء ودرسك أعلام السنة المشهورة بو بس هر شوار بين جوارك هي شفاعت ما كل كلامي ابن القيم رحمة بيت هي كلا جواركاني أم جوار بو شفاعت كردن بو كردنا ويبهشت شكو بهشت بو كز ناكي دو فرماني بيقرا بو بيغمري خوانا بي عليه الصلاة والسلام الله دين رن أي باوك من بي دواب كب درقاي بهشت من بو بكريتا فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم الله بو مقر لبهش در تاني كرد مقر تاوانا كاني من نبي هي تاوانا كاني من إيوي لبهش در كرد لست بصاحب ذلك وكبلي من بياوي أونيم من بياوي أونيم اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى برون بلاي إبراهيم كرم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك طبعا من تواضعه تواضع نوان دنة دين بلاي إبراهيم الله أني بيغمبري إخوار برو دوما بوبك بهشما بوبك ليتوا ألا لست بصاحب ذلك من أهلي أو نيم إنما كنت خليلا من وراء وراء تواضعا وشيك لزباني عربي بكاري هندري بو تواضع بو أويك خلقي ثلا بيش منو هنا كأيو بيما لنتو خليل الله بيا شفاعات بكاء خليل بس دواي كان خليل من خليل إنما كنت خليلا من وراء وراء الله أكبر لإبراهيم تواضع إنسان دانا بزيني أما دود برزي إنسان دانا بزيني يعني من بمقصة إبراهيم على بيشاو نكوت تبيشاو مشو من كم ونبو بلكو قولة سر يعني شيخي فوزان جاري كان دانشتوا ألين قصبك الله دانا قصناك ما دام ما مصام شيخ عبد العزيز دانشو عبد العزيز آل شيخ هالبط خو الشيخ فوزان لو قولت ليش علمي شي لو برسله مرتبه شي لو برسله بلقوا خلقاتي فوزان النبي قال الشيخ انا هني بس كذا ناوي او فتوى لو انا قشت السين فتوى او جن هني قشت بس كذا جني ناس كتواضعك سن بتواضع كم ونامي بي برسبيت قلت يعني فوزان شيب كاين بووي علما وقته شيخ البازي لبي قلت منيش فقير غير مجيوا انا مسكين مثلكم اما بالباس بجن او ابي علم بخلون وهو اللي زياده بدن بيوق بالباس ثاني بيبي تواضع لك ازدا انا قلت اما هذا البرزي انسان داك خوف انا من ده افرمي فرمي اعمدوا الى موسى يعني اذهبوا اقصدوا برون بلاي موسى الذي كلمه الله تكليما كخيت على قصيدة القدوة دوا فيأتون موسى أوجد دليل ذلك كخيت على كلامه جل جلاله فيقول لست بصاحب ذلك من أهلي ونب اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحي قلهم بلا عيسى كخيت على بكلام خوي دروسي كردوا ولروحك للا يخوي روحي ببل كردوا بتايبت فيقول عيسى لست بصاحب ذلك يعني هادين بلاي إبراهيم إبراهيم وعلى دين بلاي موسى موسى وعلى دين بلاي عيسى عيسى وعلى يعني لك لقصك حذف فيها يا حذف بويك أو ضلبش البلاي أو باسي ناقة هاتون بلاي يكسر الله عيسى وايوت يعني هاتونا ونجا وايوتوا عيسى جوتي لصاحبي ذلك من أهلي أو نيو فيأتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم تيم بلاي بيهم عليه الصلاة والسلام فيقوم هلصي كويت الله فيؤذن له إزي في أدريه وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا توشد هلصا أما محل الشهيدة لم حديث ذو الدرجة هنا حديث إذا تجر ذو الدرجة لبر شيء هنا لبر إيرا إيه هنا أفرمي السيدي الرحم أمانة هلصا أجنا دستي الراس ودستي شفي يعني هردو لاي بردي صراط يمينا وشمالا الراس وشفا قرم فيمر أولكم فيمر أولكم كالبرق يكمنتان وكو هور وكو هورة الإشقاتشون بس ريعاوها بلاتي أداونا ميني أوهات يا فربيت قلت بأبي وأمي أي شيء كمرضي البرق وتمدايكو باب المقربان بي تشي تيفر بيوكو برق ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عيني يعني عجيب لي هاتوا يعني شون وكو هورة الإشقة يفر بي أو جوتي أي نابين هورة الإشقة أو ها بخيراي بلغة شيء داو ناميني لتشاو تلو كان دنيا كان يعني ها وكو أو شون بخيرا أو ها بلغة شيء داو الرواو ناميني أو شعوها تاني ثم كمر الريح هي وكو بار ثم كمر الطير هي وكو بال ودشون بخيرا لأسمان الرؤى وها بسفر دي صلاة أباريتا وأشد الرجال هشا وكو شون كسيك خيرابي للراكتنا أو ها الرواد بسفر دي صلاة تجري بهم أعماله يعني هل كسيك شون أباريتا أو سريعة وقولة الشقية وكوباية وكوبالندية وكو إنسانك راكدني تنبي الراكة أما نهوي أعمال كان كي عملي زيادة تربية سريع تلا كي عملي كم تربية خاوة الأخوة يقول رحمن بيبقى وفضل كرم إخوي ونبيكم قائم على الصراط وبيه ملكتنا لسر فرد صراطها وبيه وستاو يقول ربي سلم ربي سلم الإخوائي كان بيويكي وأيجن سلامتك حتى تعجز أعمال العباد إتر هركس يكوب كارو كردو إتاوك عبد هيا كارو كردو غير غينادات أو النية بفرنيته حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا كارو كردو أو الدنيا الرب كاب سريع بايا أكويت قاول كي وكشون منال قاول كي كأوها أكويت من فردي الصراط وأكويه هلصي وأكويه هلصي وفي حافتي الصراط ولا راس وشبي فردي الصراط كلاليب معلقة كلاليب جمع كلوبة وبقلاو أو تري بأسنك سلكي لار وكلاب يخون قلاوي بيالي فرمي لا راس وشبي لا راس وشفي دوزخة كلاليب هيا يعني قلاو هيا معلقة هلوا سلاوة أو ها ديتو أروا بزانم هيج التاوان يقولون خلابون لقل دايك وباو الربا خواردن زنا كردن حرام خواردن مي خواردن وشرك وكارانيتر أو كارانيتر بابلهم أفرمي ديتو أروا بقولون السيل لقل دايك وباو كي خلابو أو قلاو ديتو اللي يداي خات خوفا لمن ده معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فرماني بي كراوة كما لخلقك دياري كراوة ببا أو جو قلاوة ديو أكاتا أو خلقاني أيان بها فمخدوش ناجي يعني هي لي أدريو زمار بيو بلام هر رزقاري أبيه ومكدوس في النار إخوة يقول ربنا مالا هشي أنا سوق كريو أبري برو دوزخ خوابنا مالا كقلاوة كليئة دا أو هنا فرمي والذي نفس أبو هريرة أبي والذي نفس أبي هريرة بيدي سفن بوي نفسي أبو هريرة بدست إن قاع جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم سوين بوي نفسي أبو هريرة بدستا قولي دوزخ حفتا صالة قولي دوزخ حفتا صالة واتا بني دوزخ بورادية بورادية قولة وبورادية نارحتا كاتا كمن طوابو التوفيق إخوة درسي داتو باسي فائدة كان يم حديثاكم باشن أرينا سال حديثة درود رجكي عبد الله كري زبي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.